الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إخوة الإسلام، خلق الله الخلق بقدرته وأمرهم بطاعته، وعلم أن فيهم ضعفا، فخفف عنهم وأباح لهم ترك ما يعجزون عنه مما كلفهم به. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة رحمة رب العالمين وسماحة هذا الدين. وبذلك تواترت النصوص في القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في قبول رخص الله عز وجل التي رخصها لعباده عند العجز عما كلفهم به، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والمعنى: كما أن الله عز وجل يحب من المكلف أن يفعل الفريضة عند الاستطاعة، فإنه يحب منه أن يتركها عند العجز عنها، وهذه بتلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وإذ الأمر كذلك، فلا يجوز لمسلم عجز عن شيء أن يجهد نفسه في فعله، وأن يلزم نفسه بفعله مع العجز عنه، فإن هذا من التنطع الذي حاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع شيئا فترخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وقد ندم من لم يقبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم من كل شهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر. قال: قلت يا رسول الله إني أجد قوة أن أستطيع أن أصوم أكثر من ذلك. فقال: صم صيام نبي الله داود. قلت: وكيف كان صيام نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر، يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا تزد. فلما كبر ابن عمرو بعد ذلك قال نادما: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرخص الشرعية لم تتعلق بجانب واحد من جوانب الدين، بل امتدت لتشمل الدين كله، عقيدة وعبادة ومعاملة. فمن الرخص في العقيدة أن الإسلام رخص للمسلم إذا أكره على كلمة الكفر أو فعل الكفر أن يقول كلمة الكفر بلسانه وهو كاره لذلك بقلبه، حتى يخلص من وطأة التعذيب الذي ابتلي به. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف أن الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنهما، أخذه المشركون فما زالوا يعذبونه ويسألونه النطق بكلمة الكفر حتى يتركوه، فقالها بلسانه وهو كاره لها بقلبه، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي على ما كان منه، فلما أخبره بما كان نزلت الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الرخص في العبادات فمنها ما يتعلق بالصلاة، والرخص في الصلاة كثيرة جدا. فالطهارة من الحدثين شرط من شروط صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. والأصل في الطهارة الماء، فإن عجز المسلم عنه لفقده أو مرض يمنعه من استعمال الماء فله أن يتيمم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل قد اعتزل الخوف لم يصلي معهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والأصل في الوضوء غسل الرجلين، والأصل في الوضوء غسل الرجلين إلا أن يكون في خوفين، في خفين أو نعلين أو جوربين وقد أدخلهما طاهرتين، فيرخص له عندئذ أن يمسح عليهما. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأفرغت عليه من الوضوء، الوضوء بفتح الواو، الماء ليتوضأ، قال: فلما انتهى إلى رجليه أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وعن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد روى المسح عن الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير من الصحابة. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. والقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، إلا أن يعجز المصلي عن القيام فيصلي قاعدة. عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن رخص الصلاة الجمع في الحضر بين الصلاتين بسبب المطر، من رخص الصلاة الجمع في الحضر بين الصلاتين بسبب المطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وقوله في غير خوف ولا مطر يدل على أن الجمع في المطر كان معروفا عندهم، ولذلك كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إذا جمع الأمراء بالمدينة بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. ومن الرخص في الصلاة التخلف عن الجماعة لعذر، التخلف عن الجماعة لعذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ومن العذر المطر والبرد وشدة الريح. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول: ألا صلوا في الرحال. ومن رخص الصلاة جمع المسافر أو قصر المسافر الرباعية، من الرخص في الصلاة قصر المسافر الصلاة الرباعية، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقد أمن القوم، فلماذا القصر إذن؟ قال عمر: قد سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ومن رخص الصلاة أنه يرخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسب مصلحته. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذات يوم أخر الصلاة يعني الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، أو كما قال صلى الله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا إخوة الإسلام، ومن رخص الإسلام التي تتعلق بالصوم أنه يرخص للمريض والمسافر في رمضان في الفطر، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيرخص للمسافر والمريض في رمضان أن يفطرا وعليهما القضاء، فإن صاما أجزأهما إلا أن يجد مشقة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعترض المسافر على المفطر ولا المفطر على المسافر، لا يعترض المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، يرون أن من وجد قوة فصام أجزأه، وأن من وجد مشقة أو ضعفا فأفطر أجزأه. لكن إذا وجدت المشقة، المشقة الشديدة في السفر أو في المرض، وجب على المسافر والمريض الفطر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، صائم في السفر في شدة الحر فأصابه ما أصابه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا وجدت مشقة. وكذلك ليس من البر أن يصوم المريض ويجهد نفسه ويتسبب صيامه في زيادة المرض أو تأخير الشفاء. اقبلوا رخص الله عز وجل، إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ويرخص للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في رمضان إذا عجز عن الصيام أن يفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان الصوم في رمضان فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. والحق ابن عباس رضي الله عنهما الحبلى والمرضع بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فقال رضي الله عنه: إذا خافت الحامل على نفسها أو المرضع على ولدها في رمضان فإنهما يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. ومن الرخص في المعاملات في البيع والشراء بيع سماه الفقهاء بيع السلم، وسمته العامة عندنا بيع الصيفي. بيع الصيفي يعني يشتري الآن على زرع يخرج في الصيف، هذا عند العلماء يسمى بيع السلم، وهذا الأصل فيه المنع، لأنه بيع معدوم أو بيع ما لا يملك، وهذا لا يجوز شرعا، ولكن رخص فيه لحاجة الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا هو ديننا، رأفة ورحمة، يسر وسماحة، فالحمد لله على الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، وإعنا على صيام وقيامه، ووفقنا فيه لصالح الأعمال، وجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم واجعل بلدنا هذا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.